إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نعم حين أقول أحبتي فأنتم أحبتي، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وهذا الحب أيها الإخوة لم ينبع من فراغ، وإنما هو حب تلاقت عليه القلوب. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق بحوله وقوته. ثم هي قلوب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أهناك قلوب تجتمع على أفضل من هذا؟ أهناك رابطة أعمق من هذه؟ أهناك وشيجة أقوى من هذه؟ نعم، إنها أقوى رابطة تقوم بين شخصين، فما بالك إن قامت بين أمة. اللهم ألف بين قلوب أمة حبيبك محمد. نعم أحبتي في الله، ولم لا، إنها عبادة، عبادة، نعم عبادة عظيمة عالية غالية. ودائما أحب أن أحدث بهذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث أبي مالك الأشعري وهو في المسند وعند أهل السنن وإسناده صحيح، يقول أبو مالك، وقد روى حديثا طويلا في بعضه، ثم قال رسول الله: كلما زدتم صلاة على النبي زدنا حبا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادا، إن لله عبادا، إن لله عبادا يحشرهم الله عز وجل فيضع لهم منابر من نور، وإن وجوههم لنور يجلسهم عليها يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله عز وجل. لا يفزعون اذا فزع الناس، ولا يحزنون اذا حزن الناس. هؤلاء قوم هم وجوههم نور، يجلسون على منابر من نور، قربهم من الله عظيم، قرب عظيم جدا من الله، حتى انهم يحسدون على هذا القرب. يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم وقربهم من الله. فقام رجل من قاصية القوم اعرابي وألوى بيده وقال: يا رسول الله، ناس من الناس وجوههم نور يجلسون على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله، صفهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا يا رسول الله، انعتهم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد استنار تكلمك فتخرج بها على هذه المشارفة. المراقبة كما يقولون في مثلنا العامي المال السايب يعلم السر. فاذا دركت نفسك النفس بطالة أمارة مذنبة مخطئة تميل الى الشهوات وتركن الى المعاصي وتلوذ الى العاجل من الدنيا وتنسى الله. نفسك هذه صفتها جهولة ظلومة عجولة قدورة هلوعة كذا وصفها الله. ان الانسان خلق هلوعا وكان الانسان قسورا. خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا. وانه كان ظلوما وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فنفسك ان لم تراقبها ادخلتك النار. ولذا يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان والناس قسمان. قسم ركب نفسه واخذ بخطامها والزمها الكتاب والسنة وقادها الى الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وقسم ركبته نفسه فضيعته وادخلته النار. راقب نفسه. اذا رأيت عينك تنظر الى حرام بالجرأة وقل يا ناس يا ناس الم تعاهديني على ان تعطيني الجنة ما لك تذهبين الى النار. تطلع بعض السلف فرأى كعبة جارية ماشي في الشارع والمرأة مجلببة الهواء شال بثوبها فرأى كعبها فصار يضرب عينه حتى نفرت ويقول ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك. ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك. نعم اضرب عينك بتبص فين. انظري في المصحف. انظري لسنابك. انظري لقلبك القاسي الغليظ. ما لك تتطلعين الى ما لا يحل لك. اذا انطلق لسانك بغيبة او نميمة او بحرام ام تكس. وقل له كما قال ابن مسعود لا يا لسان قل خيرا تغنم او اسكت عن شر تسلم والا فسوف تندم. اخطأك والله. هددته. خوف نفسك. تتطلع اذنك الى ان تسمع حراما صمها. ورحم الله بعض السلف حين كان في مجلسه واتى رجل يتكلم ببدعة فوضع اصبعه في اذنه وقال لابنه سد سد سد سد اذنك. رحم رضي الله عن ابن عمر الذي مر باعرابي وهو ينفخ في صفارة له فوضع اصبعه في اذنه وكان معه نافع وجرى وكان يقول هل تسمع يا نافع فيقول نافع نعم فيظل يسد حتى قال نافع لا اسمع فاخرج ابن عمر اصبعيه من اذنيه. مراقبة. كن رقيبا على اعضائك. اياك ان ينشغل قلبك بغير الله. بعد المشارفة مراقبة. مراقبة تامة. تيجي تاكل احذر ان تملأ بطنك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. فان المعدة اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة. هكذا في كل شيء ليكن منك عليك رقيب. اللهم نجنا من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. هذا برنامج خذه لك. مشارفة في الاول في مسجد ثم مراقبة ثم مجاهدة. الامر يحتاج الى مجاهدة. الله يقول ان النفس لأمارة أمارة بالسوء. أمارة بالسوء، أمارة يعني كثيرة في الأمر. إياك أن تظن أنك حين تطلعت إلى امرأة فغلبت باطلك أن تسجد نفسك، لا، ستراودك مرة أخرى، تقول لك انظر، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول لك بعد فترة انظر، بعد فترة انظر، بعد فترة تكلم، بعد فترة اخرج، بعد فترة افعل، وهكذا. فالأمر يحتاج إلى جهاد، جهاد للصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، جهاد للصبر على الطاعة. إخوتاه، تعالوا، وقد ذكرت لكم في خطبة الشهر الماضي وظائف يوم الجمعة، لنتساءل ونتحاسب عن أمس. الجمعة، من منكم بيسأل كل منا نفسه، صليت الفجر في جماعة بسورتي السجدة والإنسان، ثم اعتكفت في المسجد إلى شروق الشمس حتى حلت النافرة فصليت الضحى ثم خرجت، ثم هل قلت أذكار الصباح كاملة؟ ثم هل قرأت وردك من القرآن 5 أجزاء في اليوم حتى تختمه في الأسبوع؟ ثم هل حافظت على الأذكار؟ دخول المسجد وخروج من المسجد، النوم وقبل النوم وبعد النوم، دخول الحمام وخروج من الحمام، دخول البيت والخروج من البيت، الأكل والشرب، هل حافظت على هذه الأذكار؟ ثم حافظت على الأوقات 5 كلها في جماعة، أذكار المساء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل استغفرت 100 مرة وهللت 100 مرة؟ هذه من الوظائف. هل أكثرت الصلاة على النبي محمد؟ هل قرأت سورة الكهف؟ هل قمت الليل؟ إذا تحاسبنا على هذا، كم تأخذ من عشرة؟ كم ستأخذ؟ نعم، الأمر إخوتاه يحتاج إلى مجاهدة. إذا قلنا أننا نأخذ 1 أو 2 من 10، فهل هذه أمة تنصر؟ هل هذه أمة يمكن لها في الأرض؟ لم تنتصر على أنفسها، لم تقوم ذاتها، كيف تنتصر على أعدائها؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة للصبر على الطاعة، ومجاهدة للصبر عن المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، ينبغي ان نصبر على مجاهدة طويلة لتصبير انفسنا على الطاعة وتصبيرها عن المعصية، ان تصبر على الطاعة صبرا جميلا، صبرا طويلا، صبرا شديدا، مصابرة. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صبر ومصابرة ومرابطة، هذا في الاول مع النفس ثم مع العدو الخارجي، كما قال ابن الجوزي ان من سنة القتال: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الاقرب فالاقرب، واقرب ما اليك نفسك، جاهد نفسك، مشارفة، مراقبة، مجاهدة، ثم محاسبة، حساب، ان تجلس عند المغرب وتحاسب نفسك بالطريقة التي ذكرتها لك، بل عملا بقول الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وقال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ينبغي ان تشاهد اعمالك تجلس وتسترجع شريط فيديو من اول النهار الى اخره، تسترجع انك منذ خرجت من بيتك ماذا صنعت، ومعك ورقة وقلم تجلس تكتب. بعدما خرجت من البيت نظرة حرام، كلمة خيبة، كلمة سميمة، كذبة، نفاق، تأخير، ضياع سنة ضمن سنة قبلية، عدم خشوع في الصلاة. اكتب ذنوبك، محاسبة، حاسب نفسك، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وقال صلى الله عليه وسلم الكيس، الكيس يعني العاقل، من دان نفسه اي حاسبها واتهمها. وقال بعضهم من ينجو احدكم حتى يكون اشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. حاسب نفسك على الصغيرة والكبيرة، ماذا صنعت، الزم نفسك، ثم معاتبة، عاتب نفسك. حين تنظر الى سيئاتك وذنوبك تجد فضيحة، صح ولا لا؟ فضيحة والله. كما ذكرت لكم اذا تحاسبنا على هذه الامور، صلوات الفريضة واذكار وتلاوة القرآن بس، هذا يؤمر به الطفل غير المكلف. طفل صغير قبل ما يبلغ يؤمر بصلاة الفريضة والاذكار وتلاوة القرآن، في حاجة كبيرة كده؟ ابدا. ومع ذلك نجد انفسنا رتبنا فيها. تحصي ذنوبك فتجدها تبلغ عنان السماء كثرة، فتعاتب نفسك تقول ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك، ويحك يا نفس، ويحك يا نفس ما أغدرك، ويحك يا نفس ما أوقحك، ويحك يا نفس ما أجهلك، ويحك يا نفس ما أجرأك على المعاصي، ويحك يا نفس كم تعقدين ثم تنقضين، كم تعاهدين ثم تغدرين، ويحك يا نفس أما تستحين، أما تستحين تزينين ظاهرك للناس وللخالق بالمعاصي تبارزين، في السر بالعظائم تعصين، ويحك يا نفس أتستحين من الخلق وممن خلقك لا تستحين، ويحك يا نفس لماذا جعلت ربك أهون الناظرين، ويحك يا نفس أتأمرين الناس بالخير وأنت ملطخة بالرذائل، تدعين إلى الله وأنت عنه فارة، تذكرين بالله وأنت له ناسية، ويحك يا نفس أتشتغلين مع هذه الخطايا بعمارة الدنيا وكسب المال كأنك لن ترحلي عنها؟ أما تنظرين إلى أهل القبور؟ انظري إلى أهل القبور كيف جمعوا كثيرا مشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. ويحك يا نفس، أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة فماتوا وأنت من المخلدين؟ تبا لك يا نفس، هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين. ما أنت إلا في هدم عمرك منذ تقص من بطن أمك. ويحك يا نفس، ابني على وجه الارض قصرك فان بطنها عن قليل سيكون قبرك. ويحك يا نفس، تعرضين عن الاخرة وهي مقبلة عليك، وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك. يا نفس، يا نفس توبي عن العصيان وانتبهي، فكم مستقبل يوما لا يستكمله، وكم مؤمل غدا لا يبلغه. ويحك يا نفس، حاسب نفسك. ويحك يا نفس، ما اعظم جهلك. ويحك يا نفس، اما تعرفين ان الجنة والنار اقرب اليك من سراك نعلك، وانت طائرة اليهما اليوم او غدا؟ ويحك يا نفس، ما لك يا نفس تفرحين وتضحكين وباللهو تشتغلين وانت مطلوبة لهذا الامر الجسيم، وعساك اليوم او غدا تختطفين؟ ويحك يا نفس، اراك ترين الموت بعيدا والله يراه قريبا، فما لك لا تستعدين للموت ولا تتأهبين للقاء ربك الجبار وهو اقرب اليك من كل قريب؟ اما تتدبرين؟ ويحك يا نفس، ما احجب نفاقك وان نطقت بلفظ الايمان. ويحك يا نفس، تدعين الايمان بلسانك والنفاق عليك ظاهر. لو كان الايمان باللسان فلما كان المنافقون في الدرك الاسفل من النار؟ هم قالوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، قالوا، ومع ذلك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اين قلبك يا عبد الله؟ هكذا عاتب نفسك، عاتب نفسك وخوفها، ثم ان لم تعاتب عاقبها، عاقبها معاقبة منضبطة لا تهلكها، وانما الزمها، امنعها مباحاتها حتى يقع الصلح على ترك الحرام. ثم في النهاية قم الليلة وناجي ربك، ناجي ربك، ادعو. إليه بأسمائه وصفاته. ففي هذا النجاح مشارقة، مراقبة، مجاهدة، محاسبة، معاتبة ومعاقبة. بعد كل هذا قم الليل وفي جوف الليل ارفع يديك وتخشع وتمسكن وتضرع وتذلل وانكسر وابكي وتقرب وارتمي وانطرح بين يدي ربك. تمكن ما امكنك، تضاعف تضاعف ما امكنك، فان اللطف مع الضعف اكثر. قل يا رب، يا رب الهي وسيدي، يا من اظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الفضل، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا منتهى منازلنا. أسألك ربي ألا تشوي وجهي بالنار. أسألك يا الله ألا تسوي وجوهنا بالنار. تدعو فتقول إلهي سيدي، ما أشوقني إلى رجاء إلى لقائك، وما أعظم رجائي لحسن جزائك. وأنت الكريم، أنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين، ولا يبطل عندك شوق المشتاقين. إلهي، إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف بالذنب، جعلت الاعتراف بذنبي وسائل عللي. إلهي، إن غفرت فمن ارحم منك هنالك، وان عذبت فبعدلك وجنوبي من حقك ذلك. الهي، قد جرت على نفسي كثيرا وانت تعلم وانا لا اعلم. الهي، انك لم تزل بي برا ايام حياتي، فلا تفضح عني برك بعد مماتي. إلهي، قد رجوت منك فأعطيتني في حياتي وعاملتني بالإحسان، فأرجو أن يسعفني إحسانك عند مماتي بالغفران. إلهي سيدي، كيف أيأس من ذنوبي ولم تولني منك إلا الجميل. إلهي وسيدي، كيف أيأس من ذنوبي ولم تولني منك، لم تعطرني ولم تعاملني إلا بالجميل في أيام حياتي. إن كانت ذنوبي أخافتني، فإن محبتي لك قد أجارتني. يا رب تولى أمري، تولى أمري بما انت اهله من فضلك وجودك واحسانك. يا رب، عذ بفضلك على من غره جهله. الهي، لو اردت اهانتي لما هديتني، ولو اردت فضيحتي لم تسترني. تمتعني بما له هديتني، وادم علي ما به سترتني. يا ارحم الراحمين، يا عليم يا رحيم، يا حليم يا عظيم، يا كريم، نادي ربك قل يا رب انا المذنب المصر، انا الجريء الذي لا اقنع، انا المتمادي الذي لا استحي. هذا مقام المتضرع المسكين، هذا مقام المتضرع المسكين والبائس الفقير والضعيف الحقير والهالك الغريق. عجل إغاثتي برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي، أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة وقعت في أخرى. إلهي، أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما أقلعت عن خطيئة وقعت في أخرى وذنوبا خطيئة لم تبل وأنا في أخرى وذنوبا. إن كانت النار لي مخيلا ومأوى وذنوبا، إن كانت المقارع لرأسي زهيا وذنوبا، إن كان خطاب النار لاستعدت وتهيا وذنوبا. يا رب، وعزتك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بنظرك جاهل ولا بنظرك مستخف، ولكن غرني جهلي وسترك المرخي علي، أطمعتني في عفوك، فأنت الكريم الذي لا يضام وأنت الرحيم الذي لا يرام. قد أسخي العظيم جرمي في عظيم عفوك. يا رب، تقبل توبتي واغسل حوبتي وامحو خطيئتي وارفع درجتي. يا رب إلهي، وعزتك ما أردت بمخالفتك معصيتك، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بجلالك جاهل ولا لعقوبتك متعصب ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي، وغرني سترك المرخي علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وسوءتا وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا، ولأصحاب الخطايا حطوا، يا ويلتا أمع المخفين أجود، مع أصحاب الخطايا أحط. ويلي، كلما كبرت سني زادت ذنوبي. ويلي، كلما طال عمري كثرت معاصي، فإلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ إلهي لجأت إلى بابك وارتميت على أعتابك، عبيدك سواي كثير وليس لي إله إلا أنت، فإن قبلتني فأنت أهل لذلك وإن طردتني فأنا أهل لذلك، غير أنه لا حول ولا قوة إلا بك. خذ بيدي وناصيتي إليك، أخذ الكرام عليك، ولا تطردني أبدا عن بابك، فإنك الكريم الذي يدير المذنبين. بهذا تنادي وبهذا تقول، ثم على الله القبول. معذرة إن كنا قد أطلنا في هذه المسألة، فنحن أحوج إليها طالما نتوب ونعود من كل يوم، أحوج إليها من كل شيء. ثم دعونا نقتطع هذه الحلقة من سلسلة كلامنا عن بداية الهداية والطريق إلى الله، لنتكلم عن مسألة عمت بها البلوى وكثرت منها الشكوى وصارت شينا وعيبا وسوءة في وجوه الإخوة، أنك تجد في عصرنا الحاضر جحود بالفضل ونكران للجميل وانغماس في الشهوات وتمتع بالباطل وفرار من معاني الروح وانسياق إلى أحضان المادة والشهوة. في مجتمعنا الحالي صراحة عقوق للآباء وبغض للأقرباء وحسد بين الجيران وغدر بين الأصحاب وخيانة للأمانة وغش في المعاملات، فإلى أين نسير؟ إخوتاه قفوا قليلا كي نتبين الطريق ونحدد الغاية، وإلا فالنهاية النار. النهاية النار إن لم نرجع إلى نفوسنا فنقومها، وأخلاقنا فنحسنها، وطباعنا فنهذبها، ومعاملاتنا فنصلحها. ما أود الكلام عليه اليوم هي قضية حقوق الأمهات، وأنت تجد أكثر الشباب اليوم لا يعرفون حق الآباء ولا الأمهات، فقد جاءت أم عند باب هذا المسجد منذ أسبوعين تصرخ وتستغيث من شاب بلغ 24 سنة يعيش عانة على أمه وأبيه، يأخذ أموالهما ويضربهما. وهذا أذكره مع شديد الأسف، ولذا كان هذا الكلام الليلة، أن من أعظم الحقوق على الإطلاق بعد حق الله حق الوالدين. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال تعالى: ان اشكر لي ولوالدي. وقال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فدائما بعد ذكر حق الله من التوحيد يأتي حق الوالدين. واعجب حديث قرأته حديث عمرو بن مرة الصحابي، عمرو بن مرة الجهني الصحابي، يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الخمس، واديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ما لم يعصب والديه. هذا الحديث راجعه في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 326، وتجد ان المنذري قال: اسناده صحيح، رواه احمد الطبراني بسند صحيح. اذا اديت كل الفرائض فشرط لدخولك الجنة الا تعق والديك، فان عققتهما فلن تدخل الجنة ابدا ولو مت شهيدا الا ان رضي عنك. هذه هي الخطورة. ولذلك جاء جبريل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، رغم امس من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له، قل امين. فقال: امين. يا محمد، رغم امس من ادرك والديه او احدهما ولم يدخلاه الجنة، قل امين. فقال امين. وفي الرواية الاخرى: بعدا وسحقا. انظر الى خطورة هذا الامر. يقول ابن عباس: ثلاث ايات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. قوله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل. وقال تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزك لم يقبل. وقال تعالى: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل. هذا امر الاحسان الى الوالدين امر عظيم جليل كبير ضاع في هذا العصر. تجد الانسان، وهذه من علامات الساعة، ان يطيع زوجته ويعصي امه، ويضر صديقه ويمنع اباه. صحبه يديله كل اللي عايزه ولا يبخل عليه بشيء، ويبخل على ابيه ويطيع زوجته. ايوه حضرتك تؤمري والمطلوب ينفذ، اما امه يا ستي روح يموتي بقى، لا حول ولا قوة الا بالله. وامر الاحسان الى الوالدين ليس خاصا بهذه الامة، لتعلم عظم هذا الامر عند الله. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فالأمر عظيم. حين خلق الله الرحم، ولا شك أن أقرب الرحم هم أبوك وأمك. لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام المستجير بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن شققت لك اسما من اسمي، ومن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. بل إن من أسباب الثناء على الأنبياء بر الوالدين. قال تعالى عن يحيى ابن زكريا عليهما السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وأطرى عيسى عليه السلام لتفانيه في خدمة أمه وخفض الجناح لها، فقال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا تقيا. فأخبر الله عز وجل في هاتين الآيتين أن الذي لا يبر والديه جبار عصي سقي سقي. ولذلك مدح الله إسماعيل لأنه أجاب أباه، قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. وانظر إلى لفظك يا أبتي المهجورة في هذا العصر. كلمة يا أبتي كما يقول القرطبي وغيره في التفسير هي غاية الأدب. مش بابا، ها؟ لا، يا أبتي يا أبتي. يؤيد هذا ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. ولا أطيل، فقد أذنت العشاء، وإن كنت لا أحب أن أفارقكم أبدا. وجدت أننا جلسنا إلى السبت القادم. والله شروط البر ثلاثة. كيف تبر أمك؟ شروط البر ثلاثة. أولها أن يؤثر الولد رضا والديه على رضا الناس جميعا. تؤثر يعني تقدم، بل تؤثرهما على رضا نفسك. بمعنى اذا كان هناك عمل يرضي زوجتك ويخصب امك، ماذا تصنع؟ لا افعله، طالما ان امي تسقط. ابدا، الام امك حذاؤها فوق رأسك، فوق رأسك، هذا حقها. لذلك دائما اقول لمن يتزوج: اياك ان تضع امك وزوجتك في كفتي ميزان. تقول: امي ام زوجتي؟ ساعتها سنقول لك: امك. لان هذا قول من؟ قول النبي محمد: من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال فيش بعد كده. وينبغي ان تفهم زوجتك هذا من اول لحظة. اخوتي الشباب، فهم زوجتك كده، قل لها: انا وانت لن ندخل الجنة الا برضا امي، لانني انا لن ادخل الجنة الا برضا امي، وانت لا لن تدخلي الجنة الا برضايا، فان اسقطت امي علي فلن ارضى عليك ابدا. امك الام تضرب، الام تشتم، الام تهان. اعوذ بالله من هذا الزمان. وهذا تأويل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الدين حين سأله جبريل وما علاماتها، قال ان تلد الامة ربتها. في احد التفسيرين يعني ان تعامل البنت امها معاملة السيد لعبده، وان يعامل الولد امه معاملة السيد لعبده وامته. وهذا حاصل. تجد شباب المسلمين اليوم، تجد بعض البنات اليوم، البنت في الكلية يقول لك البنت ما بتغسلش منديل ايديها، وانما ترجع تقول له امها ايه ده انت ما سويتيش اللبس اللي هقوم فيه بكرة، خدامة عند ابوك هي. ها هي ليس من حقك ان تخدمك لا انت ولا ابوك، ليس واجبا عليها ولا فرض، بل الواجب العكس. الشاب يرجع فين الغداء؟ فين الفطار؟ لسه مجهزين ويسوق. مش من حقك، ده الواجب عليك انت ان تخدمها وهي تنام على السرير. امك، امك بسخطها يسخط الله عليك، فتؤثر ما يرضيها على رضا نفسك وزوجتك واولادك والناس اجمعين. تؤثر ما يرضيها، تقدمه، تفضله، تجعله الاول وقبل كل شيء. اثنين، ان يطيعهما في كل امر يأمرانه به وينهيانه عنه، سواء وافق رغبته او لم يوافق، ما لم يأمراه بمعصية. اي امر يمر فيه، اعمل كذا تعمل، سوي كذا تسوي، روح تروح. صلى الله على النبي محمد حين خرج مجاهدا في سبيل الله وجاءه رجل قال ألك والدان؟ قال نعم. قال أستأذنتهما؟ قال نعم، تركتهما يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ففيهما فدائل في والديك، ترجع تجاهد فيهما، الصبر عليهما جهاد. نعم انا معك، اوافقك انهما عند الكبر يكون احتمالهما ضعف وارضاؤهما شاق، واشار الله الى هذا. والآية مأخرها للاخر لانها آية جامعة شاملة شافية كافية عظيمة. آية ما في بعد كده، يقول ربك واسمع القرآن بأذن قلبك. مللتم نؤجل ولا نكمل؟ تسمع، طيب تسمع القرآن. يقول الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. اسمع، إما يبلغن عندك الكبر، المهم مش هم شباب وانت عايز صغير، مش هي دي. لا، لما يبقوا عواجيز ومش قادرين يسيروا نفسهم ويبقى احتمالهم من أشد المشقات. هنا يقول الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. يا رب اجعلنا من الصالحين. شوف الايات. الله اكبر. شوف الايات. اما يبلغن عندك الكبر يكبروا خلاص. اذا بلغوا الكبر فلا تقل لهما أف. وكما اتفق العلماء على انه ليس هناك اقل من أف. أف. أف دي ايه دي كلمة أف دي يعني ايه? مفيش. ان ابوك يقول لك مثلا هات يا ابني 20 جنيه. تقول له اتفضل يا والدي. وبعدها بساعتين يقول لك ال20 ما كفوش هات يا ابني كمان 20. حاضر يا ابا. يا ابني هات كمان 20. لا. لا ما فيش اوف. ولا في يعني اسألك يا ابا. لا. وانما تبكي بين يديه وتقبل يديه ورجليه ورأسه وتقول له والله لو املك ان ابيع نفسي فاتيك ب20 جنيه لفعلت. ولكن ليس عندي. فارحم ضعفي يا والدي وادع الله ان يوسع علي فكلي لك. انت ومالك لابيك. ولم اقل انه حديثنا. فهكذا ينبغي ان تعلم. لا تقل لهما اف. يا على السلف. اقول السلف كانوا بيعملوا ايه ولا بلاش? هتبقى فضيحة. امين يا رب العالمين. كان ابو هريرة اذا اراد ان يخرج من بيته وقف على باب امه. فقبل يدها وقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول يا أماه رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا. فاذا خرج فعل ذلك واذا دخل صنع مثل ذلك. شوف الحياة جميلة دي. كلام الرائع ده. وقالت عائشة كان رجلان من اصحاب النبي محمد. ما تصلي عليه? عليه وعليه صلى الله عليه وسلم. ابر من كان في هذه الامة بامهما. عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. رضي الله عنهما. اما عثمان فانه قال. ده مين? عثمان. من سيرة عثمان. عثمان يقول ما قدرت ان اتأمل وجه امي منذ ان اسلم حياء منها وتوقيرا لها. قول ما قدرت ارفع راسي كده وبص في وش امي. ابدا. توقيرا لها منذ اسلم. واما حارثة بن النعمان فكان يطعمها بيده ولم تستعمل يدها في طعام قط منذ اسلم. من ساعة ما اسلم ما تاكلش بيدها. تاكل بيده هو. يوكلها بفمها. ولم يستفهمها كلاما قط تأمره به. فان لم يفهم سأل من عندها بعد ان تخرج ماذا قالت امي. لو قالت له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وهو ما سمعش ما يقدرش يقول لها ها؟ بتقول ايه؟ عايز ايه حضرتك؟ لا وانما يسكت فاذا خرجت يسال الناس اللي هناك يا امي قالت ايه؟ كانت عايزه ايه؟ هيبه لامه. وكان حجر بن عدي ابن الاكبر يلمس فراش امه بيده. يجي على الفرشه بتاع امه السرير بتاع امه ويمسحه بايديه كده ثم يتهم غلظ يده يقول لا لا لا انا ايدي خشنه ممكن يكون في حاجه على السرير وانا ايدي ما حسيتش بيها. فيتقلب عليه بظهره ويمسه بوجهه حتى يامن الا يكون عليه ما يؤذيها. وكان ظبيان بن علي من ابر الناس بامه. فباتت ليلة وفي صدرها منه شيء فقام على رجليه قائما يكره ان يوقظها ويكره ان يقعد ولا يستطيع ان ينام وهي عليه غصبا. فبات ليلته قائما فلما ضعف ولم يستطع القيام جاء غلامان من غلمانه فاعتمد عليهما حتى اصبح فقبل قدمها ورضيت عنه فانفرار. وكان محمد بن سيرين اذا كلم امه يكلمها باخ كاخ السرار زي اللي بيقول لواحد كلمة سر همسا. وكان اذا رأى امه كان كالمريض خاشع ومتماوت تماما تخشعا لها. وكان محمد بن المنكدر يضع خده على الارض ثم يقول لامه ضعي قدمك عليه فوالله لا ارضى بغير ذلك. وقال ابن المنكدر بت اغمز رجل امي وبات اخي عمر يصلي وما يسرني ان ليلتي بليلتي. محمد بن المنكدر امه لما كبرت كان عندها سكر مرض السكري نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ومعلوم ان اللي بيجي له هذا المرض نسال الله ان يشفي مرضى كل مريض مسلم وان يعافي كل مبتلى مسلم. الاطراف بيخل لضخ الدم ووصول الدم اليها فيحتاج ان عمليه تدليك وغمس لليدين لتنشيط الدورة الدموية كما يقولون في هذه الاطراف. فبات محمد بن المنكدر طول الليل يعمل ايه؟ يغمس رجلين امه لتنشيط الدورة الدموية. وخوبان يصلي بيقول ليلتي افضل عند الله من ليلته. عبد الله بن عوف نادته امه يا عبد الله فقال نعم فرأى ان صوته على صوتها فاعتق رقبتين. وقال بشر الولد يقرب من امه بحيث يسمع امه افضل ام الذي يبتعد عنها ويحسن اليها وينفق عليها؟ قال لا يعدل القرب منها شيء. وقال محمد بن حيريز ابن محيريز من مشى بين يدي ابيه فقد عقه الا ان يمشي فيميط الاذى من طريقه ومن دعا اباه باسمه فقد عقه الا ان يقول يا ابتي يا ابتي غايه الادب. هذا فعل السلف مع ابائهم وامهاتهم. تعال قل لي انت بتعمل ايه مع امك؟ اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. ويا ويلك ان ماتوا غض ماذا غضبانين عليك ان تطيعهما في كل شيء. لكن امك تقول لك احلق لحيتك؟ ابدا. عندي دي لا. ما تصليش الجامع؟ لا. وان جاء ذاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انت قاعد جوه وابوك وامك قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون بره. انا اعتقد ان اللي يسيب ابوه وامه يتفرجوا على التلفزيون فقد عقهما، لانهما بهذا يعصيان الله وانت تتركهما على المعصيه. بل بالدين والرافه والرحمه تعامل معهما بالرفق. طيب ان لم يطيعاك وتركتهما ودخلت تقرا القران وتدعو لهما ان يهديهما الله، بيقولوا لك يا فلان تعال شوف التمثيليه، ده في ممثله جديده لسه طالعه اول مره، تعال يا ولد. دوم انت تطلع تقول لهم ايه؟ بلاش فسق، بلاش فجور، بلاش كفر، انتوا شفتوا عيب عليكم هتروحوا النار. هذا سوء ادب منك. ابدا. وانما كما قال الله وان جاهداك لتشرك، مش لتعطي، ليه؟ لتشرك. ربنا قال ايه؟ فلا تطعهما. واضربهم واشتمهم وهنهم وكفرهم. لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا بالمعروف بالاحسان اليهما، فلا تطيعهما في معصيه، لا تطيعهما في معصيه. ولكن وان كانا كافرين فاحسن اليهما وصاحبهما بالمعروف. الامر الثالث ان يقدم لهما كل ما يلحظ انهما يرغبان فيه من غير ان يطلباه منه. مالك بن انس صاحب المنسب طلبت منه امه يوما حنة خضار، وكان الامام مالك فقير، فارسل الامام مالك الى صاحبه وصديقه يطلب منه، فارسل اليه حملين يساويان 10,000 درهم عشان طلبت بس شويه حنة تتحنى. امك قبل ان تستحي السيف تأتيها به، تأتيها به وان تفضلها على نفسك. وكلنا يعرف قصة الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر فاووا الى الغار ليبيتوا، فنزلت صخرة من فوق الغار فسدت الغار، فتوسلوا بصالح الاعمال. اول واحد توسل به اللهم كان انه كان في ام واب لا نشرب قبلهما اللبن. رجع يوم نايمين لم يشرب ولم يسق اولاده واولاده يتضورون جوعا، وقام قائما على راسهما بالغبوق بكوز اللبن حتى استيقظ وشرب غبوقهما ثم سقى نفسه واولاده. هو ده الواجب عليه. القم من؟ نعم. وكلنا يعرف قصة مبرئ جريج، تعرفونها؟ مبرئ جريج، جريج العابد الزاهد الراهب كان يعبد الله في صومعه، وجاءت امه فنادت عليه فقال امي ام صلاتي، امي ام صلاتي، ثم قال صلاتي ولم يجب امه، فرجع. في الاسبوع الذي يليه جاءت امه، يا جريج يا جريج يا جريج. كان يصلي، قال امي عن صلاتي، امي عن صلاتي، امي عن صلاتي، بل صلاتي. ورجعت امه. في الاسبوع الثالث جاءت امه، يا جريج، وكان يصلي، قال صلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. وكان جاءت بغي وسلطها الناس عليه فدخلت وتكسبت وراودته عن نفسه وحاولت ان يقع عليها ولكنه لم يفعل. عطل. المهم ان استجيبت دعوة الام، فاياك ان تدعو امك عليك. العلماء يستنبطوا من الحديث امرين اثنين مهمين جدا. الاول انك اذا كنت في صلاة نافلة ودعتك امك تخرج من الصلاة، وان كنت في صوم نافلة وامرتك امك ان تفطر تفطر، ولك اجر الصيام واجر البر. الفائدة الثانية من هذا الحديث وهي خطيرة، ان النظر في وجوه الظالمين والعصاة عقوبة. قالت اللهم لا تمسه حتى يرى وجوه الممتات، مجرد انه يشوف وجه العصاة بايه؟ عقوبة. لذلك بقول لك وانت في المسجد هنا تنظر في وجوه الصائحين دول، تنظر في الوجوه المتوضئة، تنظر في الوجوه المتلألئة، تزداد ايمان، تزداد خشوع، تزداد نور. تخرج برا الشارع وتنظر في وجوه العصاة عقوبة، يقسو القلب ويضيع الايمان. برجو امهاتكم، انا اعزم عليكم بالله ان يذهب كل منكم الليلة وقبل ان ينام ان كان له اب او ام او اب وام حيين ان يسترضيهما، ولا ينام الا ان رضي عنه. خذ معك هدية وقبل يدها ورزها ورأسها وادعو لها وحافظ عليها واغتنم ان تدعو لك دعوة صالحة تدخل بها الجنة. مش عارف يجوز افشاء السرد ولا لا، لكن بدون اسم، بدون ذكر اسم احد الدعاء المشهورين جدا اللي انتم بتحبوهم قوي، يقول لي تعرف يا اخو محمد سبب ده كله ايه؟ ان امي كانت تدعو لي وتقول ربنا يحفظ فيك كل من تولي عليه. الدعوة العامية دي، فكان هذا الحب من الناس لي. نعم معاهد امهاتي كان اختنف، واياك ان تعق اباك وامك. النار النار، الويل كل الويل للعاق والديه، والخزي كل الخزي ان ماتا غضبانين عليه. الويل كل الويل لعاق والديه، الخزي كل الخزي لمن مات غضابا عليه. اف له، هل جزاء المحسن الا احسان اليه؟ هم احسن اليك صغيرا. اف للعاق، هل جزاء المحسن الا احسان اليه؟ اتبع الان تفريطك في حقهما انينا وزفيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم اتراك بالشهوات على النفس، ولو خفت عنهما ساعة صار في حبس. حياتهما عندك بقايا شمس، لقد راعياك طويلا طرحهما قصيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم ليلة سهرا معك الى الفجر، كم ليلة سهرا معك الى الفجر يداريانك مدارات العاشق في الهجر. فان مرضت اجريا عليك دمعا لم يجر. تالله تالله تالله لم يرضيا لتربيتك الا الكف والحجر، لم يرضيا لتربيتك الا الكف والحجر. تالله لم يرضيا لتربيتك الا الكف والحجر سريرا، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعالجان انجاسك ويحبان بقاءك، يعالجان انجاسك، بيغسل وسادتك، يعالجان انجاسك ويحبان بقاءك، ولو لقيت منهما اذى شكوت لقاء، شكوت شقاءك، ما تشتاق لهما اذا غابا ويشتاقان لقاءك. كم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرا. الا تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اتحسن الكساء في مقابلة الاحسان، او ما تألف الانسانية من الانسان؟ كيف تعارف حسن فعلهما بقبح العصيان ثم ترفع عليهما صوتا جهيرا؟ قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تحب اولادك طبعا فاحبب والديك سمعا. دائما اقول انتوا عارفين سبب عقوقنا لابائنا وامهاتنا ايه؟ السبب عارفين؟ لاننا ربينا في الارض، ربونا في المدارس ومع الناس. ان يقول لك ابوك بيصرف عليك، امك حملتك في بطنها 9 اشهر وارضت حبك لبنا، حرم في الصيف باردا في الشتاء، حرم في الشتاء باردا في الصيف، الى اخره. غلط. انت تحب ابوك وام اباك وامك لماذا؟ مش عشان امك رضعتك، ولا عشان حملتك، ولا عشان ابوك يصرف عليك، وانما تحبهما لان الله امرك بذلك. والا لو انت بتحبهم عشان ابوك يوكلك، اما تكبر ما بقاش يوكلك تحبه ليه؟ عشان امك رضعتك؟ خلاص الرضاعة راحت، انتهينا، فات الزمن الرضاعة، مبقاش في حب. اما اذا احببتهما لله تفضل تحبهم لحد ما تموت، وبعد ما تموت كمان. نعم انت تحب اولادك طبعا بالطبع، فاحبب والديك شرعا، بالشرع، لان الشرع امر بذلك. تحب اولادك طبعا فاحبب والديك شرعا، ورع اصلا اثمر لك فرعا. بتحب اولادك، هم اولادك جم منين؟ منك. وانت منين؟ منهم. يبقى اصحاب فرض عليك وعلى اولادك. عشان كده كتير اقول الاخ اللي يجي يشكي يقول امي متعبة زوجتي اوي اوي يا اخي، اعمل ايه؟ اقول سبحان الله، قول لزوجتك ان لولا امي بعد الله ما كنتش انا، ده هي اللي ربطتني ليكي وكبرتني ليكي وعلمتني ليكي وشغلتني ليكي وكتبت ومكتبي ليكي في الاخر. امي ماذا بعد الام؟ تحب اولادك طبعا فاحبب والديك شرعا، ورع اصلا اثمر لك فرعا، واذكر لطفهما بك وطيب المرعى. اولا واخيرا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تصدقي على هذا القدر، ولقاؤنا السبت القادم مع الهداية مرة اخرى لننطلق في طريق الله، عسى ان نقطع خطوة